إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الثاني في شرح السنة للإمام المزني رحمه الله لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة حفظه الله ونفع به. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في كتابه السنة، قال: خلق الخلق بمشيئته. أنصتوا جزاكم الله خيرا، إياكم وهيشات الأسواق، أنصتوا. خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجب لهم على عبادته. فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. الكلام هنا حول الملائكة، وتقدم شطر من شرح هذا. قال هنا: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، يشير إلى قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية. فهم حملة العرش، وهذه من وظائف الملائكة. قال: وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، يشير إلى قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. فإذا هؤلاء الملائكة مسبحون بحمد ربهم حول العرش. وقوله: وآخرون بحمده يقدسون، والمراد بالتقديسنا التنزيه، ومنه الأرض المقدسة أي المنزهة عن النجس والخبث. قال: واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وهو إشارة إلى جبريل الموكل بالوحي، فقد كان موكلا بالوحي الذي يوحيه الله إلى أنبيائه ورسله، وهو أشرف الملائكة. ولا شك أن في الوحي حياة القلوب. قال: وبعض مدبرون لأمره، أي الملائكة الموكلة بتدبير الأمور، كإنزال المطر وسوق الريح. فإن بعض الملائكة وكل بهذا، ومنه ملك الجبال أيضا الذي جاء ذكره في حديث عائشة، لما أن قالت له: ما هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال. إلى أن جاء ذكر ملك الجبال الذي قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا ملك أيضا من الملائكة. فالملائكة لهم وظائف متعددة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهناك ملائكة سيارة تتبع مجالس الذكر، فإذا ما حصلوها نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجاتكم. ومنهم ملك الموت كما تقدم في قبض الأرواح: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومنهم الحفظ أيضا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فإذا وظائف الملائكة متعددة، نؤمن إيمانا مجملا بكل ملك من الملائكة، ونؤمن إيمانا مفصلا بمن ذكر منهم وما ذكر من أعمالهم ووظائفهم، وهم أجساد نورانية خلقت من نور. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه له مذهبا. يتكلم المزني هنا حول خلق آدم بيده، آدم الذي هو أبو البشر، خلقه الله عز وجل بيده، وهذا إكرام لأبينا آدم. وفي قوله ثم خلق آدم بيده دليل على إثبات صفات اليدين لله جل في علا، وهذا فيه رد على القائلين بأن صفة اليد المراد بها القدرة أو النعمة، وهذا تأويل باطل بل هو تحريف، فإن صفة اليد ثابتة لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والقول بأن صفة اليد بمعنى القدرة مردود باطل، وذلك لوجهين أو جهتين: الأولى أن إبليس عليه لعنة الله لم يحتج على الله حين وبخه على عدم السجود لآدم كما أمره أن يسجد مع الملائكة، لم يقل وأنت خلقتني بيدك، فلو كانت اليد هي القدرة لقال إبليس هذا، أي أنه تعلل بالقدرة، وإنما ذكر اليد إشارة على أنها صفة لله عز وجل. ويلزم من قولهم أن اليد بمعنى القدرة أن الله عز وجل له قدرتان، فقد قال الله بل يداه مبسوطتان، وهذا أيضا يرد على القائلين بأن اليد المراد بها النعمة، إذ حصروا نعمة الله في نعمتين، بل يداه مبسوطتان أي نعمتان، وهذا باطل، قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله لا تحصى، وهم حصروا نعمة الله في نعمتين. فإذا ثم خلق آدم بيده فيه إثبات صفة اليد لله جل في علا، وهما يدان بل يداه مبسوطتان. قال ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، قال الله عز وجل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما بورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا بعض خبر آدم عليه السلام عند أن أسكنه ربه الجنة. قال وقبل ذلك للأرض خلقه، نعم الله عز وجل خلقه للأرض، وابتلي أبونا آدم عليه السلام واختبر في هذا الأمر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فهذا الذي جرى لآدم يعتبر من قبيل الابتلاء، وهو من قبيل المصائب وليس من قبيل المعائب التي يحتج بها بعض الناس بالقدر. ففي خبر آدم مع موسى احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامي وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم موسى 3، يعني لست أنا من أخرجك من الجنة، إنما الله قدر علينا هذا الأمر. وهذا من قبيل الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، أي الذنوب والسيئات. آدم عليه السلام ابتلي واختبر ثم تاب الله عليه. قال: ثم ابتلاه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك يجب الإيمان بالقدر خيره وشره. وما حصل لأبينا آدم من قبيل المصائب، ابتلي وحلت هذه المصيبة بأن أخرج من الجنة إلى الأرض وقد خلق للأرض. قال: وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، أي سيره لا قبل هذا. ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، نهاه أن يأكل من تلكم الشجرة. لا يزال الشيطان يوسوس له ويغري حتى أكل منها. ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها. وهذا شأن إبليس وذريته، أنهم أعداء. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان وعدو يجري من الإنسان مجرى الدم يوسوس له ويغويه. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شرا. فالشيطان وعدو لآدم وذريته، وسبيله الإغواء والإغرار، فدلاهما بغرور. وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، الذي صيره إلى الأرض هو أكله من تلكم الشجرة. فصار إلى الأرض وأخرج من الجنة. قال: فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا، من أجل أن هذا الأمر أمر قدره الله كونا سبق به علمه. وما قدره الله في الأزل فإنه واقع لا محالة، واقع لا محالة، وليس من قبيل أن الإنسان مجبر على العمل، أي أنه لا إرادة له ولا اختيار له. عمل العبد كسب له، بما كسبت أيديكم، وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فلذلك الكسب كسب العبد، لأنه باشره باختياره ورغبته وإرادته، لكن ما كان من مشيئته فإنها لا تخرج عن مشيئة الله جل في علا. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما كان في الأزل مكتوبا في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير ولا يتبدل. هذا معنى المؤلف هنا، وليس معناه أن آدم وذريته سلبوا الإرادة والاختيار وكانوا مجبورين على أعمالهم. لا، هذه عقيدة الجبرية الباطلة التي مفادها أن الله يظلم العباد. ولا يظلم ربك أحدا. قالوا أن العبد لا إرادة له ولا اختيار له، مجبور على عمله، يقع في الزنا مجبورا، يأكل الربا مجبورا، يقتل الأنفس المعصومة مجبورا، لا إرادة له، كحركة يد المرتعش وكالورقة في مهب أو الريشة في مهب الريح. هذا يؤدي إلى أن الله جل في علا ظلم العبد إذ سلبه الإرادة وجبره على هذه الأعمال، وهذا باطل. فإن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، فهو العدل لكمال عدله. لكن هؤلاء قالوا بهذه المقالة الضالة على النقيض من مقالة القدرية القائلين بأن للعبد إرادة واختيار وهو يخلق فعله، هو الذي يخلق فعله، ليس تحت مشيئة الله ولا إرادته. لا شك أن هذا باطل، إذ مفاده أنه يقع في ملكوت الله عز وجل ما لا يشاءه ولا يريده، والأمر لا يقع إلا بمشيئة الله جل في علا. ألم يقرأوا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا، لأنه قدر، أمر كوني قدره الله في الأزل، كما قد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وأول ما خلق القلم قال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالأمر قد كتب في اللوح المحفوظ، لا يتغير ولا يتبدل، لا يضل ربي ولا ينسى. فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، أي أنه لم يتغير على ما قد قدره الله عز وجل، وكان في خروجه من الجنة ابتلاء واختبار وحكمة عظيمة ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، الكافرة من المؤمن، الصالحة من الطالح. فكانت الاختبارات العظيمة والابتلاءات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فجعل ربنا نزول آدم لحكمة عظيمة ولاختبار عظيم. قال ثم خلق للجنة من ذريتي أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون. نعم، من ذرية آدم. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني أن عبد الرحمن بن قتادة السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهري وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر، كما تقدم معنا في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل أحد قد كتب مقعده في الجنة أو في النار. قال يا رسول الله أفنتكل وندع العمل؟ قال لا، اعملوا واعلموا أن كلا ميسر لما خلق له، فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى. وذكر الآية، إذن العبد، فأما من أعطى واتقى، فالعبد يعمل لكنه لا يخرج عن مواقع القدر. ولذلك جاء في الحديث حديث عبد الله ابن مسعود: من أجل أن تعلم ما قد كتب فقد كتب، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه ماذا؟ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم، وجاء فيما يبدو للناس. إذن يسبق عليه الكتاب. ولذلك منذ أن يكون المرء في بطن أمه يؤمر الملك بكتب أربع. ما هي الأربع؟ رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. أرأيت؟ إذن الأمر قد كتب. ولذلك يجري عمل العبد وفق ما قدره الله عز وجل في الأزل، لكنه يعمل بإرادته، وأعماله تنسب إليه كسبا منه وإيجادا، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله، ولا يقع في ملكوت الله عز وجل أمر لا يشاءه. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا. نعم، وأهل الجنة يعملون الصالحات ويحققون عبودية الله عز وجل، حققوا التقوى وحققوا العمل الصالح، ووحدوا الله جل في علا وأخلصوا له الدين. قال: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون. انظر، بأعمالها بأعمال أهل الجنة. وما هي أعمالهم؟ الأعمال الصالحة، الإيمان والعمل الصالح، العقيدة الصحيحة، وهكذا أيضا الطاعات ومجانبة المعاصي. ومع هذا فهم يدخلون إلى الجنة برحمة الله عز وجل وبفضله وتوفيقه. ومن يدخل النار فإنما يدخلها بعدله وحكمته. إذن لست أنت تدخل الجنة بعمل هو عوض للجنة، لا، ولا يكون ثمنا لها. إنما تدخل الجنة مهما بلغت أعمالك برحمة الله وفضله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فانظر، فالباء فعملك ليس عوضا للجنة، إنما هو من الأسباب التي تنال بها رحمة الله جل في علاه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من أدخله في الجنة برحمته وفضله وهكذا توفيقه، ومن دخل إلى النار فبعدله وحكمته، ولا يظلم ربك أحدا. فأعمالنا لا تقابل الجنة. ما هي أعمالنا؟ إنما هي سبب يبلغنا رحمة الله وفضله وجوده وكرمه. قال: فهم بأعمالها بمشيئته عاملون. انظر، عاملون، وفيه أن العمل ينسب لأهل الجنة. ولذلك ماذا قال ربنا؟ جزاء بما كانوا أكمل يعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن يعمل ويكسب الأجر ويكسب السوء. من يعمل سوءا أكمل يجزى به. إذن هو يعمل ويكتسب السيئات ويكتسب الطاعات، فالأعمال منسوبة إليه كسبا وتحصيلا، لكن عمله إنما هو تحت مشيئة الله جل في علاه. ولو شاء الله عز وجل ما فعلوه، كما قال الله عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن الأمر كله بمشيئة الله عز وجل، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون. إذن هم عملوا، لهم أعمال، فلا تعلم نفس أكمل ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا ينامون. الجواب لا، يعملون. إذن عملوا وبالغوا في العمل، بل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول عائشة أم المؤمنين: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن أعمال صالحة سبب في الوصول إلى جنات النعيم، ينال العبد بها رحمته. ولذلك جاء في الحديث أن الله قال في الجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وفيه أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. انظر كم من أعمال ترومها وتتطلبها ولا يقدرها رب العالمين. ولذا قال ربنا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، هؤلاء في النار ولا أبالي، يا آدم أخرج بعث النار. ولذلك خلق الله من ذرية آدم أهلا للجنة وأهلا للنار، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها. نعم، كما قال الله عز وجل في وصف الكفار: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقد قال ربنا أيضا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعلمون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن قوله: وقلوبا أعينا لا يبصرون بها، المراد ماذا؟ لا يعون ولا يعلمون الحق، لا يبصرون الحق بدلائله، وليس المراد أنهم لا يبصرون نظر العين، يرون لكنه أعمى عن رؤية الحق مبصرا للباطل. ولذلك ينبغي أن تعلم أن النعمة في البصر هو نظر القلب وبصيرة القلب. ولذلك الله عز وجل بين أن العمى الحقيقي هو عمى ماذا؟ القلب. ماذا قال ربنا؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سبحان الله، هذا هو العمى. كم من أعمى عين لكنه مبصر بقلبه، عرف الحق واهتدى إليه وعمل به. فالعمى الحقيقي هو عمى القلب، أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، لا يسمعون إلى الحق سماع مذعن منقاد طالب الله. بل شأن الكفار المعرضين هو عدم السماع، عدم السماع. ولذلك قال الله عز وجل في وصفهم: لا تسمعوا لهذا القرآن أكمل والغوا فيه لعلكم تغلبون، ما يحبون أن يسمعوا. ولما أن قدم جبير بن مطعم في صلاة المغرب وقد كان كافرا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة الكرام في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. قال جبير: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. ففيه أن السماع إذا ما أقبل العبد على الاجتماع بقلب واع فإنه يرجى أن يهدى إلى الخير، لكن هؤلاء لهم آذان لكنهم لا يسمعون بها، يسمعون الباطل، يسمعون الشر لكنهم لا يستمعون إلى الحق بل يعرضون. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال: وقلوبا لا يفقهون بها. وفيه أن القلوب هي محل الفقه والفهم، والعقل إنما هو في القلب وليس في الرأس، وإن كان بينهما اتصال، لكن العقل هو والفقه والفهم محله ماذا؟ القلب وليس العقل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. دخل المؤلف الآن في مبحث الإيمان، والإيمان في اللغة هو التصديق مع الإقرار، التصديق مع الإقرار. قال في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. مؤمن أي مصدق مقر. أما في الشرع فالإيمان عند أهل السنة والجماعة كما قد عرفه المؤلف: قول وعمل مع اعتقاد بالجنان، أي اعتقاد الجنان، وقول اللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان قول وعمل، قول ماذا؟ قول اللسان وقول القلب، وعمل القلب وعمل الجوارح، القسمة رباعية: قول وعمل، قول اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يتبع ذلك، وقول القلب وهو ما يعتقده القلب من الحق الذي يجب أن يؤمن به ويقر به. وهكذا أيضا عمل القلب، ما هي أعمال القلوب؟ ما هي؟ المحركة، الخشية، الإنابة، التوكل، الرجاء، الرهبة، الرغبة، طيب وغير هذا. طيب، وعمل الجوارح ما كان يتعبد به العبد من صلاة وصيام وجهاد وتلاوة وذكر ونحو هذا. فإذا القول والعمل قول اللسان وقول القلب، عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا من عبارات السلف في تعريف الإيمان: قول وعمل وعند بعضهم، قول وعمل ونية وعند بعضهم، اعتقاد القلب، قول اللسان، عمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اعتقاد بالجنان، العقيدة في اللغة هي الربط، ربط الشيء ربطا محكما حازما. وفي الاصطلاح حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، فهو يعقد قلبه عقيدة جازمة لا تردد فيها ولا شكوك. وهكذا قول باللسان ينطق بما يعتقد به من الحق ودلائله. قال: وعمل بالجوارح. وقلنا أن العمل عمل القلب وعمل الجوارح، ولا تنبعث الجوارح إلا إذا انبعث ماذا؟ أجل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: قول باللسان. ولقد اشتط بل ضل طوائف عدة في مبحث الإيمان في تعريفه. الجهمية عندهم الإيمان مجرد المعرفة، مجرد المعرفة، وإن لم يتبعها تصديق، إذا عرف فقد آمن. سبحان الله، على قول فرعون مؤمن أو لا مؤمن؟ فماذا قال فرعون؟ لا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن هو يعلم، يعرف، ومع هذا كان كافرا لأنه لا يعتقد الحق. هامان على قولهم، وقارون وأبو جهل وأبو لهب كلهم مؤمنون لأنهم يعرفون. قد قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله أكمل يجحدون. إذن هو علو واستكبار، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أكمل يستكبرون ويقولون: آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إذن الجهمية عندهم الإيمان معرفة، وهو شر الأقوال وأقبحها. طيب ماذا عندكم معشر الأشاعرة؟ يقولون: الإيمان اعتقاد القلب، وإن لم يتبعه قول اللسان ولا عمل الجوارح. وهذا أيضا يعتبر باطلا من أبطل الأقوال. الكرامية أتباع محمد بن كرام قالوا: الإيمان نطق اللسان، بس نطق اللسان، ولو لم يكن في القلب ذرة إيمان، إذا نطق بلسانه فإنه مؤمن. وعلى هذا المنافقون يعتبرون إيش؟ مؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولذلك قول الكرامية يعتبر باطلا. جاء مرجئة الفقهاء قالوا: نحن عندنا الحل، ما هو؟ الإيمان اعتقاد الجنان. قلنا: طيب، ونطق اللسان؟ قلنا: جميل. قالوا: أما العمل فليس في مسمى الإيمان، قول باطل. إذا ما هو قول الحق؟ هو قول أهل السنة والجماعة، لا بد من اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. إذا قال قائل: عندكم دليل؟ الجواب: عندنا دليل، بل أدلة. من الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 77 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا أردنا الآن أن نفصل مفردات الحديث، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا إيش هو هذا؟ نطق اللسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إيش هو هذا؟ عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، ما هو هذا؟ القلب. أرأيت؟ وهناك آية أيضا فيها أن الإيمان يشمل أركانه الثلاث، فمن أتى بها فله درهم. ما في أحد، عجيب. قم بسرعة من أجل نمشي. لا بأس، أنا ما أحفظ هذا، والظاهر آية فيها دلالة. أريد آية أخرى. نعم، اجلس. الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. انظر: الذين يقيمون صلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذه الآية شملت أيضا أركان الإيمان الثلاثة، شملت اعتقاد القلب في مواضع منها وعلى ربهم يتوكلون، وجلت قلوبهم، وشملت أيضا قول اللسان في قوله ماذا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، وشملت أيضا عمل الجوارح الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فانظر إلى هذه الأدلة التي تجمع أركان الإيمان، وهي العقيدة ونطق اللسان وعمل الجوارح. ولا إيمان صحيح على عقيدة أهل السنة والجماعة إلا بهذا الحد، أي التعريف، وما سواه تعتبر أقاويل باطلة. قال: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. قال: وهما سيان ونظامان وقرينان. إذن هناك تلازم بين القول والعمل، تلازم بين القول والعمل، تلازم بين الظاهر والباطن. لا بد من قول وعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والواو هنا لا تقتضي المغايرة، لا تقتضي المغايرة، إنما من باب العطف الخاص على العام. فالإيمان عمل، الإيمان قول وعمل. طيب، قال: لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. ولذلك يجب أن تعلم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة على هذا التعريف: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقلنا أن العمل على قسمين: عمل القلب وعمل عمل اللسان. قم أخبر إخوان، عمل الجوارح سبق لسان، لا بأس، لا يضر. طيب، عمل القلب وعمل الجوارح، بل الجوارح تنطلق وتنبعث إلى العمل بسبب أعمال القلب، رغبته وأيضا حركته، وكذلك أيضا رهبته ورغبته ومحابه. نعم، وعلى هذا القاعدة في هذا لا بد من العمل. من ادعى الإيمان ولم يعمل فإنه كاذب في دعواه، كاذب في دعواه. وأقصد بالعمل هنا ما يترتب على تركه فقد الإيمان وذهابه، لأنك قد تترك عملا لا يذهب بأصل الإيمان، لكنه يذهب بماذا؟ أكمل، بكماله، يذهب بكماله. قد يكون كماله الواجب لكنه لا يذهب بأصله، ولذلك من ترك واجبا من الواجبات يعتبر آثما، لكنه لا يعتبر كافرا، لا يعتبر كافرا إلا إذا ترك من الأمور ما يكون تركه كفرا كأصول الاعتقاد، وما يكون به نواقض الإسلام، وما يوجب الردة عن دين الله جل في علاه من المكفرات المعلومة التي قررها العلماء في كتب العقيدة وفي كتب الفقه في أحكام الردة والمرتد. نسأل الله أن يختم لنا بالإسلام والسنة. قال: لا نفرق بينهما، إشارة من المؤلف أن لا نفرق بين الإيمان والعمل، وهو رد على أهل البدع الذين اقتصروا في مسمى الإيمان إما على نطق اللسان، وإما على مجرد الاعتقاد، وإما على مجرد المعرفة، رد عليهم. والذين جعلوا العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، الكل على باطل، لكنهم يتفاضلون ويتفاوتون في هذا الباطل قبحا وسوءا وشرا. لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. ولذلك ذهب العلماء في الأحاديث التي فيها أنه لم يعمل خيرا قط، أنه كان معذورا، أو أنه وجد مانع من قيامه بالعمل، أو رغب فيه وكانت له نية جازمة لكن تخطفه الموت، كما في قصة من الذي قتل 99 نفسا، الذي سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: لك توبة، لكن قومك قوم سوء، فاخرج من قريتك إلى قرية كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج من قريته، فبينما هو في الطريق اختصمت مات أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ماذا قالت ملائكة الرحمة؟ قالت: خرج تائبا منيبا، تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. قالت ملائكة العذاب: انتبه، إنه لم يعمل خيرا قط، إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل ربنا عز وجل ملكا في صورة آدم أن أقيسوا ما بين الأرضين، فقاسوا فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فوجدوه أدنى إلى الأرض الطيبة، فقبضته ملائكة الرحمة. شاهدنا إنه لم يعمل خيرا قط، لكنه كان عازما، وحيل بينه وبين الخير الموت. من أين استفدت هذا؟ جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، مقبلا راغبا في الأعمال الصالحة. فهمت شيئا؟ قل: فهمت. طيب، قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. ثم دخل المزني رحمه الله مكاتبا لأهل طرابلس الغرب، دخل في مبحث زيادة الإيمان ونقصانه، وأن المؤمنين يتفاضلون، فهم درجات ومراتب في الإيمان. ولذلك كان أعظم الأمة إيمانا بعد الأنبياء من هو؟ أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي على التفاضل، فالعشرة المبشرون بالجنة، وهكذا أيضا أهل بيعة الرضوان والعقبة والمهاجرين الأنصار يتفاضلون في رتبهم، وكلهم على فضل عظيم. فالمؤمنون يتفاضلون في الإيمان، وهم على درجات في الإحسان. قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. طيب، الإيمان يزيد بماذا؟ بالطاعة، وينقص بالمعصية. يصير سبحان الله يزيد حتى يكون كالجبال كجبال تهامة وينقص حتى يصير هباء، يزيد بالطاعة وينقص. الأدلة على زيادته ونقصانه نعم متكاثرة. فمن الآيات الكريمات قول الله عز وجل قل إيش هو؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه نحتاج إليها في المبحث الذي قبله، وأنه سمى العمل إيمانا أي صلاتكم إلى البيت، أنت أتيتنا بدليل نحتاج إليه في المبحث السابق. طيب أرجو أن تسعفنا في مواطن الإسعاف مرة أخرى، تأخرت يا أخانا. نعم عندما قل نريدها بسرعة من أجل أن نمشي. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. نعم قل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قل هل لهذا قبل؟ نعم وين هذه والذين آمنوا وزادوا إيمانا، اضبط الآية. نعم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، صحيح. لما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، زادته. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أحسن. نعم من عنده شيء فليقل ها أنا ذا. قل نعم قل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أيوة سمع الثمن ولا ماذا؟ نعم قم ليزداد الذين آمنوا إيمانا. ذكرت؟ نعم ننتقل إلى الأحاديث قل حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا فيه نقصان والنقصان يدل على الزيادة. وأيضا قل الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا في أعلاها وفي أدناها. نعم يا عبد المجيد. نعم من اقتنى كلب صيد نقص من أجره قراطان، نقصان. نعم ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن ناقصات، أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، ما نقصان دينها؟ صحيح. قل آمين. إن الإيمان لا يخرق في قلب أحدكم كما يخرق الثوب، أو بهذا المعنى فجددوا إيمانكم. نعم صحيح أحسن. ففيه أن الإيمان يضعف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم طيب ثم قال وبصالح الأعمال هم متزايدون. نعم بصالح الأعمال، والأعمال الصالحة هي ما كانت خالصة موافقة للشرع. شرط قبول الأعمال الصالحة الإخلاص والمتابعة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص والاتباع، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. إذا لا صلاح للأعمال إلا بهذين الشرطين، من فاته الإخلاص وقع في الشرك والرياء، ومن فاته الاتباع وقع في البدع والمحدثات. وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. نعم، لا يخرجون بالذنوب من الإيمان، أي الأمور الغير مكفرة. من أذنب ذنبا لا يخرج عن الإيمان ويسلب وصفه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. ففيه أن الذنب إذا وقع فيه المسلم فإنه لا يخرج بسببه من الإيمان، أي أنهم لا يكفرون عصاة المسلمين وأصحاب الكبائر، فهم يعتبرون عصاة فسقة، لكن وصف الإيمان لا يسلب عنهم، بخلاف المعتزلة والخوارج. المعتزلة يقولون في صاحب الكبيرة من أهل الإسلام أنه في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. الخوارج كانوا أجرأ وأوضح، قالوا في صاحب الكبيرة أنه كافر، يكفرون أصحاب الكبائر، يكفرون عاق الوالدين، ويكفرون شارب الخمر، ويكفرون الزاني، ويكفرون القاتل، فهذه بدعة مضلة. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بذنب، لا يكفرون بذنب إذا كان هذا الذنب لا يكفر به، بمعنى إذا كانت الذنوب دون المكفرات فإنهم لا يكفرون به. أجل أهل السنة يكفرون من كفره الله ورسوله، يكفرون من كفره الله ورسوله، لكنه لا يكفرون بذنب ما لم يستحله صاحبه ويقول حلالا. مثلا إذا قال أنا لا أزني لكن الزنا حلال يكفر، أو قولا يكفر. طيب قال أنا لا أرابي، أنا إنسان نظيف نزيه أحب الكسب الطيب، لكن الربا حلال يكفر. طيب إذا قال مثلا الحلي المستعمل الذي تستعمله المرأة لا زكاة فيه يكفر، ليش؟ لأن المسألة ما لها اجتهادية وفيها خلاف. إذن الأمر الذي إذا استحله كفر هو المجمع على تحريمه، المجمع على تحريمه، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة، وإلا فإن قد يكفر المرء وإن لم يتعاطى الذنب. قال الزنا، قال دعاء غير الله حلال وهو لم يدعو أحد يكفر، يكفر. أرأيت؟ إذن قد يكفر المرء ولا يباشر العمل بمجرد أنه قد استحل ما قد علم من دين الله بالضرورة أنه محرم. ومن هنا قيدنا، قلنا المجمع على تحريمه، وقد علم تحريمه من دين الله بالضرورة. أما المسائل التي يجري فيها الخلاف ومحط نظر المجتهدين فلا تكفير فيها. إذن قوله هنا: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. لا يخرجون مهما بلغت ذنوبه، الجواب مهما بلغت ذنوبه، إذا بلغت عنان السماء، نعم يكون على خطر، يكون آثما، يكون فاسقا، بل ويكون متوعدا، أقول متوعدا، وقد يدخل النار وقد لا يدخلها. إذا صاحب الكبيرة عقيدة أهل السنة والجماعة في الآخرة هو في النار، أجيب لا، هو تحت ماذا؟ مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. دليله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الكبيرة على خطر وهو متوعد بالنار، لكنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الخوارج حكموا بخلوده في نار جهنم، المعتزلة حكموا بخلوده في نار جهنم. طيب لماذا أيها المعتزلة، لماذا أيها الخوارج؟ قالوا الإيمان عندنا نعم لا يزيد ولا ينقص، إذا ذهب بعضه ذهب كله. يا جماعة ليست الأمور هكذا، قالوا لا، إذا ذهب بعضه ذهب كله، كتلة واحدة. ولذلك لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص، والآيات متوافرة أن الإيمان يزيد وينقص، ولا أحاديث أيضا، بل يلحظ المرء من نفسه هذه الزيادة وهذا النقصان. حالك قبل أن تقرأ القرآن يستوي مع حالك بعد أن قرأته؟ أجل لا، تشعر بوفرة الإيمان. طيب إذا صليت مع الجماعة تشعر أن الإيمان قد ازداد، إذا اعتمرت، إذا حججت، إذا تصدقت، إذا دعوت إلى خير، إذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، تجد أن الإيمان يزداد وفرة. طيب قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. إذن واضح عقيدة المزني في هذا الباب على عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يكفرون مهما ركب من كبيرة ومهما اقترف من معصية فإنهم لا يكفرون. لكن هل هو على خطر؟ الجواب على خطر، فإن الكبائر بريد الكفر، بريد الكفر. قد يبلغ المرء إذا تهاون في الكبائر وكذلك أيضا استخف واستهان، قد يبلغ إلى موارد الكفر، بل قد يقع في قلبه استحلال الكبيرة وأنها حلال، فهنا يكفر وإن لم يباشرها، وإن لم يباشرها. ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان. بقي إذا كنا لا نكفر صاحب الكبيرة، فهل معنى ذلك أن أهل السنة لا يكفرون مطلقا؟ أجيبوا، يكفرون من كفره الله ورسوله، من استغاث بالأموات ودعاهم كفر أو لا؟ كفر. طيب الذي يعتقد أن غير هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدى وأقوم سبيلا ويجب أن يتحاكم إليه، أو يعتقد أن ما جاء به محمد لا ينفع لهذا الزمان ولا يصلح، وغيره من القوانين وغيره من التشريعات وغيره من النظريات هو الذي ينبغي أن يتحاكم إليه وهو يناسب العصر، يكفر؟ يكفر. أرأيت؟ طيب الذي يأتي إلى السحرة ويصدقهم فيما يتعاطونه من أعمال السحرة من الكفر الصراح البواح من استغاثتهم بالشياطين والسجود إليهم وتلطيخ المصحف بالدم النجس، والساحر لا يمكن أن يتعاطى السحر إلا إذا كفر، يصدقهم ويؤمن بهم ويغدو ويروح إليهم، بل وقد يدافع عنهم وينتصر لهم، يكفر؟ يكفر. وهكذا أيضا من ينكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، يكفر؟ يكفر. وهكذا أيضا من يقول بأن القرآن مخلوق ليس بكلام الله، يكفر؟ يكفر. لكن انتبه كي لا تخرج من هنا تكفر أمة الإسلام وتقول هكذا قال لنا الشيخ. انتبه، هناك فرق بين، والله ما أدري هل تنتهي الرسالة أو لا، فرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. انتبه، لما نقول من أنكر رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة فقد كفر. هل معنى كل من أنكر كفر؟ لا، قد يكون معذورا، جاهلا، متأولا، قد يكون أيضا حصلت منه زلة، بدعة لم تبلغ به لما علم من أصوله وتحريه الحق، أصول السنة وتحريه للحق، فوقع في مثل هذه البدع ينكر عليه، وقد يضلل ويبجع، لكن القول بالكفر يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذا مبحث له أصوله قواعد التكفير، لكن مهم أن تعلم لا يلزم من التكفير المطلق تكفير المعين، لا يلزم إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ومن الشروط العلم، ومن الشروط القصد، ومن الشروط العلم والقصد، وأيضا الإرادة، يكون مريدا قاصدا ويريد، ويكون عالما بأن هذا الفعل مكفر وهذا له أدلته، لذلك لا يكفر من كان جاهلا ليس حوله منارة علم وليس حوله من يعلمه من أهل الحق، ونشأ في بيئة تعج بالكفريات والضلالات، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن نقول من دعا غير الله فقد كفر. هذه الكلمة حق؟ أجيب حق، لكننا لا نعني فلانا أو علانا حتى تقام عليه الحجة الرسالية وتنتفي عنه الشبهة، فالمعين له حكمه الخاص، أما التكفير بإطلاق وبالعموم فإننا نكفر من كفره الله ورسوله، انتبه، نكفر من كفره الله ورسوله، أما أننا نتخلى عمن كفره الله ورسوله بحجة أننا لا نكفر أحدا فنعيش على عقيدة من؟ المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب، افعلوا ما شئتم، إذا قلتم إننا مؤمنون ادعوا ميتا، طف بقبر، استغيث بميت، تأتي كاهنا عرافا، تصدق الكهان في ادعاء علم الغيب، كل هذا لا شيء عليك إذا كنت تدعي الإيمان، لا، هذه عقيدة غلاة المرجئة. إذن أهل السنة لا يكفرون بذنب، لكنهم يكفرون بالذنب إذا كان الذنب مكفرا، ولذلك عقدت أبواب وصنفت كتب في نواقض الإسلام، نواقض الإسلام، من وقع فيها فقد ارتد عن دين الله عز وجل، فلا لقول الخوارج المكفرين لعصاة المسلمين، ولا لقول المرجئة الذين تركوا الباب مفتوحا على مصراعيه، وغر بكثير من أهل الذنوب ألا تكفير، التكفير حكم الله ورسوله، هو الذي كفر اليهود والنصارى، وهو الذي كفر أيضا القائلين إن الله ثالث ثلاثة، يد الله مغلولة غلت أيديهم، وهو الذي كفر جل في علاه الذين عبدوا غير الله ودعوا غير الله عز وجل، هو الذي كفرهم ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنكفر من كفره الله ورسوله. قال ولا نجيب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. وهذا المبحث له علاقة أننا لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعني بأحد المعين، شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة، وشهد لمن؟ بلال بن أبي رباح، وأيضا شهد إلى ثابت بن قيس بن شماس، وشهد لعكاش بن محصن، شهد لأشخاص فنشهد لهم بالجنة. طيب المحسن ماذا نفعل له؟ نرجو للمحسن الجنة، ونخاف على من؟ على المسيء النار، لأننا لا ندري بماذا يختم للعبد. إنما الأعمال بالخواتيم، إن العبد يبعث على ما مات عليه يوم القيامة. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل الذي كان يقاتل في المعركة قتالا شديدا مقداما جريئا، ثم انحاز في أرض المعركة واتخذ لؤيبة السيف واتكى على حدة هذا السيف حتى اخترق صدره فمات، والنبي صلى الله عليه وسلم قبلها قال إنه من أهل النار. تعجب الصحابة فتبعوه فوجدوه قد قتل نفسه في المعركة. أرأيت؟ إذن إنما العبرة بالخواتيم، والله عز وجل هو المطلع على قلوب العباد، فإن من الناس من تكون فيه خبيئة سيئة في قلبه يختم له بها، ولذلك من كان محسنا رجي له الجنة، ومن كان مسيئا يخشى عليه من النار، والأمر لله من قبل ومن بعد. يشهد لأحد بالنار معين؟ تعلم أحدا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الله أنه في النار وأخبر ربنا أنه في النار؟ من هو؟ أبو جهل؟ أين؟ المسد أبو جهل. قم قم قم قم أخبر إخوانك، قم الله. يقول أخوكم إن أبا جهل في سورة المسد قد أخبر ربنا أنه في النار، توافقونه أو تخالفونه؟ تخالفونه. ها؟ ما زلت مصر؟ من هو إذن؟ سبحان الله، ما تدري؟ اقرأ آية المسد صوت. إذن أبو لهب. اجلس. لا بأس، جزاك الله خير. قال والقرآن كلام الله تعالى ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. دخل الآن في مبحث القرآن، وهو كلام الله عز وجل وصفة من صفاته جل في علاه، فإن الله عز وجل يتكلم، وكلم الله موسى تكليما. أريد الآية الأخرى، وكلم الله موسى تكليما. أريد الآية الأخرى التي فيها أن القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله. وهكذا أيضا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهكذا أيضا وناديناه بجانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه أي أنه بصوت وحرف. فإذا القرآن كلام الله، ألفاظه ومعانيه تكلم به ربنا جل في علا، وسمعه منه من؟ جبريل، فبلغه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمعه جبريل، انتبه، لأن أهل البدع إيش يقولون؟ يقولون عبر، عبر، رأيت؟ ما سمعه، عبر. وهكذا يقولون حكاية، حكاه، حكاه. ولذلك يقولون إن القرآن كلام النفس قائم بالنفس، أي أن الله عز وجل لم يتكلم بصوت ولا حرف، فسمعه جبريل. انظر إلى هذا الضلال، تكلم ربنا جل في علاه بالقرآن وسمعه جبريل، تكلم بصوت وحرف، تكلم بصوت وحرف. ولذلك جاء في الحديث يا آدم أخرج بعث النار، الله يقول، الله جل في علاه يخاطب آدم ويخاطب أهل الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يتكلم ربنا بصوت وحرف. ولذلك لا يكون متكلما من لم يتكلم بصوت وحرف. وهم يقولون بأنه خلق، خلق ولم يجعله متكلما، وما قدر الله حق قدره. إذن القرآن كلام الله جل في علاه، تكلم به ربنا بصوت وحرف، كلامه ألفاظه ومعانيه. لأنهم قد يقولون، بل أهل البدع يقولون بالمعنى، هو المعنى القائم بالنفس معاني. إذن هذا القرآن الذي بين أيدينا ألفاظه لم يتكلم بها الله عز وجل، انظر إلى أهل البدع. إذا ما هي هذه معاني؟ من الذي عبر بها؟ جبريل. أرأيت؟ انظر إلى هذا الضلال، انظر إلى هذا الضلال. وعلى هذا ذهبوا إلى أن القرآن مخلوق، ذهبوا إلى أن القرآن مخلوق، كما قال الله عز وجل ناقة الله وبيت الله، قالوا كلام الله، إضافة إيش؟ تشريف، وليس من باب أنها صفة من صفاته. انظر إلى شر هذه المقالات البدعية، فاحذر إذا وجدت في كتاب أن القرآن عبارة أو عبر، ترى هؤلاء الأشاعرة، وإذا رأيت حكاية فهو قول الأشاعرة، وهكذا أيضا ربما يقولون بعبارات أخرى. أيوة، سمعه جبريل من الله عز وجل. مصحف، المصحف في هذا، انظر انظر، هذا في المصحف الذي عندنا. فاحذر عقيدة الأشاعرة والمعتزلة، المعتزلة صرحوا بباطلهم جهارا نهارا، القرآن ماذا؟ مخلوق. وأولئك إيش قالوا؟ قالوا حكاية أو عبارة، وقالوا هو المعنى الكلام، هو المعنى القائم بذات الله، المعنى النفسي. واستدلوا بقول شاعر، ما هو؟ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هو قول باطل. فالله عز وجل تكلم بصوت وحرف على الوجه اللائق به، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا ند له ولا نظير له. إذن قال هنا والقرآن كلام الله تعالى ومن لدنه، نعم، تكلم به ربنا جل في علاه، وسمعه جبريل، وبلغه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم يقول تلقاه جبريل عن الله، انتبه، هذه من الألفاظ الموهمة للباطل، تلقاه جبريل عن الله، يحتمل أنه تلقاه بمعناه وليس بألفاظه. فهم يريدون أن يذهبوا إلى المذهب الباطل، أن القرآن هو المعنى القائم في ذات الله، المعنى النفسي عبر به جبريل، إذن هي معاني وليست ألفاظا، هذا باطل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هو كلام الله صفة من صفاته جل في علاه. وهكذا أيضا التوراة والإنجيل هي كلام الله، لكن التوراة والإنجيل ماذا؟ قد حرفتا، فكان القرآن مهيمنا عليهما على جميع الكتب السماوية. قال ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد، لأن المخلوقات كلها تبيد وتفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك يرفع القرآن في آخر الزمان وإليه يعود، لا أنه يفنى ويبيد لأنه مخلوق. تعالى الله عما يقول الظالمون الأفاكون علوا كبيرا. القرآن العظيم كلام ربنا، وهو صفة من صفاته جل في علاه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. كلام المؤلف الآن أنصتوا، كلام المؤلف الآن حول صفات الله وأسمائه جل في علاه، يقول: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات. نعم، الله جل في علاه له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول الله: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي بالغ في الحسن غايتها، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهي أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. قال: كاملات غير مخلوقات، لأنها صفات، والكلام في الصفات يتبع الكلام في الذات، فصفات الله عز وجل مضافة إلى الله عز وجل، فهو الخالق غير مخلوق، هو خالق وما سواه مخلوق. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فصفات الله عز وجل العليا ليست بمخلوقة كما يدعيه أهل الباطل الذين يقولون أن الصفات مخلوقة، ويقولون أنها أعراض مخلوقة، لأنهم يقيسون هذه الصفات بصفات المخلوقين، والله جل في علا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس الأمر كما يخطر ببالك بأن صفات المخلوق كصفات الخالق، لا، صفات المخلوق هي بالنسبة إليه مضافة إليه، والمخلوق مخلوق، خلق من عدم وهو يصير إلى فناء، لم يكن شيئا مذكورا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم يصير إلى فناء إلى موت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يموت المخلوق وينتهي، كل المخلوقات تفنى، ويبقى الله جل في علاه القائل: أنا الملك أين الملوك. قال: كاملات غير مخلوقات، صفات الله كاملات، ولذلك صفات الله عز وجل التي وصف بها صفات كمال لا نقص فيها. والصفات على أقسام ثلاث: صفات كمال لا نقص فيها، وصفات نقص لا كمال فيها، وصفات كمال من وجه نقص من وجه. ولذلك هناك من صفات الله عز وجل ما يسميه العلماء صفات مقابلة، لا يوصف الله بها على وجه الإطلاق، مثل صفة الكيد، وصفة المكر، وصفة الخداع. هذه لا يقال إن الله ماكر، لا، ولا يقال مخادع، تعالى الله جل في علاه، لكنه يمكر بمن مكر به، ويكيد بمن كاد، ويخادع من خادعه. أما في المكر فقد قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولذلك الله جل في علاه هذه الصفات ينبغي ألا يوصف بها على وجه الإطلاق، إنما يوصف حيث تكون مدحا، حيث تكون مدحا، يمكر بمن يمكر به، كي لا يظن أحد من المخلوقين أنه يستطيع أن ينال شيئا، يمكر بمن يمكر به ويخادع من يخدعه، وهكذا يكيد من كاد. يبقى معنا مثل صفة الخيانة، فهل يقول خان الله من خان؟ الجواب لا، لأنها صفة ذم على الإطلاق، إساءة في موضع الائتمان. ولذلك لما ذكرت الخيانة في آية وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قالوا فقد خانهم، ما قالوا إن الله خانهم، لأن الخيانة لا تكون صفة مدح أبدا، هي من صفات النفاق. آية المنافق 3 وذكر فيها إذا أؤتمن خان، فلا مدح فيها. اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وأعوذ بك من الجوع فبئسة الضجيع. إذا صفات الله لا نقص فيها بوجه من الوجوه. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، والأسماء توقيفية تثبت بالكتاب والسنة، والصفات كما قد سمعت هي أوسع منها، ولا يؤخذ من الصفة اسما. فلا تقول مثلا في صفة البطش مثلا تقول إن الله باطش، أو في صفة الانتقام إن الله منتقم، لا. ولذلك الصفات أوسع. ولا تقول أيضا الجائي في صفة المجيء، أو الآتي في صفة الإتيان، أو الراضي في صفة الرضا، لا. وكذلك أيضا مما ينبغي أن تلحظه في مسألة الأسماء أنه لا يشملها التقسيم، تكون من وجه صفة اسم كمال، ومن وجه اسم نقص، لا. الأسماء كمال محض، وإلا ما قد كانت حسنا، لأنها تضمنت معان حسنة. ولذلك لم يكن الدهر مثلا اسما من أسماء الله، لأنه جامد لا يتضمن معنى حسنا. وعلى هذا فالصفات أوسع بابا، والإخبار أوسع، فلك أن تخبر بكل معنى حسن متقرر. باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فصفات الله عز وجل كاملة لا نقص فيها، وهي غير مخلوقة، لأنها صفات مضافة إلى ذات الله جل في علاه، وهو الخالق ليس بمخلوق. أما أن تجعل صفات الله كناقة الله وكبيت الله فهذا من الضلال، هذه إضافة تشريف، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف جل في علاه. قال دائمات أزليات، نعم دائمات، لأن الله جل في علاه باق، ولذلك هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. ولذلك الصفات باقية أزلية لله جل في علا. قال أزليات، أي أنها ليست محدثة، صفات الله عز وجل ليست محدثة، بمعنى أنه صار متكلما ولم يكن متكلما، صار سميعا ولم يكن سميعا، صار يسمع وصار يبصر بصفة البصر والسمع، وهكذا الرضا ولم يكن كذلك. تعالى الله عما يقول الأفاكون علوا كبيرا، أزلية، ولذلك ليست بمحدثة، ليست بمخلوقة، بل هي صفات الله جل في علاه الأول الذي ليس قبله شيء، وما عداه مخلوق قد خلقه الله جل في علاه وأوجد فيه الصفات. قال دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيل، ليست بمحدثات، صفات الله عز وجل كما يريدون أن يقولوا في القرآن أنه مخلوق، ويأتون إلى صفات الرب جل في علاه فيؤولونها، بل قل يحرفونها، لأن الله عز وجل يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه. انظر مثلا، يقولون مثلا في صفة الرحمة إرادة الإحسان بالغير، حرفوها. في صفة الرضا إرادة الثواب، أنه يثيب إذا رضي أثاب، حرفوه. في صفة النزول قالوا تنزل ملائكته أو ينزل أمره، وهكذا ما تركوا صفة إلا وحرفوها عن ظاهرها. وما أحسن ما قد قام به مالك بن أنس يوم أن جاءه ذاك الرجل قال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فعلت مالك الرحضة وتصبب عرقا، ثم أجاب هذا الرجل الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه. فأخرجه الناس. هذا أصل في باب الصفات. هل الصفات لها معاني؟ لها معاني نعقلها، وخاطبنا ربنا بما نعقله. الاستواء معلوم، طيب النزول معلوم، الرضا معلوم، الغضب معلوم. وعلى هذا فالصفات على قسمين، صفات ثبوتية وصفات منفية. الثبوتية مثل ماذا؟ ما أثبته الله جل في علاه وأثبته نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السمع، البصر، العزة، الحكمة، الغضب، الرضا إلى آخره. والصفات المنفية النوم، السنة، العجز، النسيان، هذه ننفيها. لكن مع إثبات ماذا؟ مع إثبات كمال ضدها. فربنا لا يظلم لكمال أكمل عادله. إذن ليست منفية نفيا محضا، سلوبا محضا، لا، إنما ننفي مع إثبات كمال الضد. ومن حيث القسمة الأخرى فإن صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات ماذا؟ فعلية. لم يزل ولا يزال متصفا بها الصفات الذاتية، مثل ماذا؟ الحياة، العلم، نعم، الكلام. الكلام اتركها هذه لأنها ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار، نعم، القدرة، اليد، الوجه، وهذه تسمى ماذا؟ صفات خبرية، لأنها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاد. يبقى معنا الصفات الأخرى التي هي الصفات الفعلية، التي هي تتعلق بمشيئة الله جل في علاه، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، مثل الضحك، الغضب، الرضا، المجيء، الاتيان، وغيرها كثير. إذن هذه القسمة بالنسبة بهذا الاعتبار. ومبحث الصفات طويل، لعل القراءة في القواعد المثلى تفتح لك أبوابا كبيرة في هذا المبحث الجليل العظيم. قال دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبير، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. وهذا فيه رد على أهل البدع أنه صار متكلما، صار مريدا، صار عالما. لا، صفات الله أزلية وصفاته أيضا كاملة، ليست بمخلوقة. هل تفنى؟ لا، لأنه لا تفنى ذاته جل في علاه، فهو يبقى وكل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال هنا كلمات الله، والمراد بكلمات الله عز وجل على نوعين، كلمات الله الكونية وكلماته ماذا؟ الشرعية. أما الشرعية فهذا القرآن الذي أنزله ربنا جل في علاه، الكتب المنزلة أما الكلمات الكونية فهو أوامره الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الكلمات الشرعية فهو كلام الله عز وجل أوامره ونواهيه. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، كما جاء في الحديث إذا حل بمكان فإنه يقولها فلا يضره شيء. كلمات الله لا تبيد ولا حد لها، فقد قال الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر أكمل ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو كانت البحار كلها حبرا ولو كانت الأشجار كلها أقلاما ما نفدت كلمات الله جل في علا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. هل سمع الإنسان كسمع الله جل في علا؟ هل سمع المخلوق كسمع الله؟ بصره كبصر الله؟ علمه كعلم الله؟ لا ريب أنه لا يشابه خلقه. وهل نستطيع أن نكيف صفات الله عز وجل؟ الجواب: تستطيع أن تكيف؟ لا، تؤمن بها على الوجه اللائق جل في علا، لكن هل تؤمن بأن لها معنى أم تفوض المعنى؟ الجواب: لها معنى أو لا؟ لها معنى، إياك أن تفوض. طيب، هل أهل السنة يفوضون أمرا؟ أفوض أمري إلى الله، هكذا. ما الذي يفوضه أهل السنة يا أخانا محمد؟ قم. أهل السنة يفوضون الكيفية، يعني ماذا؟ صفات الله لها كيفية أو لا؟ لا نعلمها؟ صحيح، أحسن. فعلم كيفية الصفة لا نعلمه، لم يخبرنا ربنا، بل عقولنا لا تحتمل هذا، لا تحتمل أن نعرف كيفية صفات الله جل في علا. نؤمن بأن لها كيفية، الرحمن على العرش استوى، لكننا لا نعلم هذه الكيفية. مفوضة المعاني شر الطوائف على الإطلاق، قالوا المعنى ما ندري، ما ندري المعنى، لا ندري الاستواء، ما ندري ما له معنى. طيب، النزول ما ندري، الرضا ما ندري، الغضب ما ندري، ما ندري. كذبا، لا تفوض المعاني، المعاني معلومة، قد خاطبنا ربنا بلسان عربي مبين، خاطبنا الله بما نفهم ونعقل. فالمفوضة شر المذاهب على الإطلاق. تفضل. طيب، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين. قال ابن عباس: ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء. في الدنيا في عسل ولا ما في؟ وفي الآخرة في عسل؟ في عسل. عسل الدنيا مثل عسل الآخرة؟ طيب، الدنيا فيها نساء؟ أيوة، الأمور طيبة. نعم، والآخرة فيها نساء؟ فهل نساء الدنيا كنساء الآخرة؟ نعم، سبحان الله، ما بقيت إلا الأسماء، ليس هنالك إلا الأسماء. ماذا يقول ربنا في الحديث القدسي؟ أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله، حتى الخاطر ما خطر. لو تجلس تتخيل أنهار، بحار، ما يمكن، لا يمكن أبدا. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب السؤال عندك يا أخي، الاشتراك في الأسماء يدل على الاشتراك في المسميات والحقائق؟ ما تدري الجواب؟ لا لا يدل. بين المخلوقين هناك تفاوت، بين المخلوقين. أنت الآن سمعك لا كسمع الذبابة، صح؟ أنت عندك يد، أنت يا بني عندك يد، شوف تأكد عندك يد. طيب البعير عنده يد؟ البعير هل يدك أنت كيد البعير؟ لا. طيب عندك رجل؟ عندك رجل. هل البعوضة عندها رجل؟ عندها رجل. هل رجلك مثل رجل البعوض؟ لا، مع أن هذه رجل وهذه رجل، ولله المثل الأعلى. هذا التفاوت بين المخلوقات، فكيف بين المخلوق والخالق؟ تعالى الله علوا كبيرا، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، هل تعلم له سميا؟ قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. نعم، الله عز وجل في علو مستوى على عرشه، فإذا سألك سائل أين الله، ما جوابك يا بني؟ قم قم، أين الله؟ في السماء. دليلك؟ أنت خائف؟ الرحمن على العرش استوى، انظر ما شاء الله، واحد اثنان عشرة، اجلس. قم يا بني. نعم، حديث الجارية، يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقى فإنها مؤمنة. أحسن، تفضل استريح، قم. لا يجيبن إلا ولد صغير وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذه شبهة الجماعة، لا إله إلا الله، تأتي بشبه يا بني؟ من يجيب على هذه الشبهة يتصدى لها ويكون قويا؟ أين قوي أنت؟ قم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يستدلون بهذا. ما شاء الله، قوي والله قوي. في السماء تعبده الملائكة وفي الأرض يعبده الناس، واجلس. نعم، اللي ما عنده جواب لا يتعنى. قم أنت يا صاحب القبعة، قم. وهو الذي في السماء إله، أي مألوه معبود، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، يعبده من في السماء ومن في الأرض، هذا معنى الآية صحيح. قلنا قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. الله جل في علا مستوى على عرشه استواء يليق به، الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى العرش، قريب بالإجابة عند السؤال، مع علوه جل في علا مستوى فوق عرشه على سماواته، لكنه معنا بعلمه وإحاطته معية عامة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو مع قربه عزيز، له العزة، عزة القوة والمنعة والغلبة. وتقدم أن قلنا علو الله عز وجل على ثلاثة أقسام، علو ذات وعلو قهر وعلو قدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيان قرب الله جل في علاه في الحديث، حديث أبي هريرة عند مسلم، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. وفي حديث أبي موسى الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. وجاء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فإذا الله عز وجل مع علوه هو قريب بالإجابة، يسمع الدعاء، وهكذا أيضا يستجيب لسؤال خلقه. قال: عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا مفقود. تقدم الكلام على العلو، أن الله عز وجل عال على عرشه، والآيات في العلو أيضا كثيرة، وهو القاهر فوق عباده. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، إليه يصعد الكلم الطيب. إن الله كتب في كتاب عنده فوق العرش، عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وهكذا أيضا في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويرفع يديه إلى السماء، أصبعه إلى السماء، ثم ينكتها: اللهم اشهد، اللهم فاشهد. فعلو الله عز وجل مقرر بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. قد فطر الله الخلق أن الله في السماء، تجد كل داع يرفع يديه أين؟ إلى السماء. إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه. وهناك فاقة وحاجة في فطرة العبد، أنه إذا هم بالشيء نظر إلى السماء. سبح اسم ربك الأعلى. قال: عال على عرش، بائن من خلقه. نعم، الله جل في علاه ليس داخل خلقه ولا تحت خلقه ولا عن يمين خلقه ويساره، وبائن من خلقه مع علوه جل في علاه. قال: موجود، وهذا من باب الأسماء أو الإخبار. نعم، من باب الأخبار وليس من باب الأسماء. قلنا أسماء الله توقيفية، ليس هناك دليل أن من أسماء الله موجود، لا، لكنه خبر يصح أن نخبر عن الله بأنه موجود هكذا. طيب لو قلنا مشرع اسم من أسماء الله؟ نعم، لا، وإنما من باب الإخبار. إذن باب الإخبار أوسع. المهم في باب الإخبار أن نخبر بشيء حسن متقرر وليس بما له معنى قبيح. قال: موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. نعم، الله جل في علاه موجود مستو على عرشه، يسمع دعاء الداعين وشكوى الشاكين، فمع علوه قريب مجيب، وهو مع خلقه معية عامة ومعية إيش؟ خاصة. دليل المعية العامة: وهو معكم أينما كنتم. دليل المعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فهذا في معية الحفظ والرعاية والكلاء. نعم. قال: والخلق ميتون بآجالهم، عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. الخلق ميتون بآجالهم. نعم، تتعدد الأسباب، والموت واحد، مات مقتولا، مات غريقا، مات سكتة قلبية، مات مريضا، أسباب، لكن الأجل قد انتهى، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن هم ميتون بهذه الأسباب؟ لا، ميتون لأن الأجل قد انتهى، وأمر قد فرغ منه، قد كتب في بطن أمك الأجل أنك ستموت في يوم كذا، في وقت كذا، في ساعة كذا. بل جاء حديث إن الله جل في علا إذا أراد قبض روح عبد في بلدة يسر له فيها حاجة، يعني فجأة أريد أسافر إلى تونس، أجله هناك، فجأة أريد أسافر إلى ترهونة، أجله هناك، أريد أن أسافر إلى السعودية، أجله هناك. إذن الآجال قد كتبت فلا يزاد فيها ولا ينقص. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. ما قد كتب لك من رزق فإنك لن تموت حتى تناله، حتى تناله، والأجل لابد أن تستوفيه. الأمر قد فرغ منه، لا التأخر يطيل العمر ولا الإقدام يقدم الأجل. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجل لنفسي حياة مثل أن أتقدم. بعض الجبناء يفر من المواجهة يموت على فراشه، وبعض الأبطال يصارع الوغى والمعارك ويعيش عمرا بعيدا مديدا. الأمر ليس بذا ولا ذاك، الآجال بيد الله جل في علا. قال: عندنا فادي أرزاقهم. إذن الأجل مع الرزق، طالما أنك في حياة فأنت ترزق، هكذا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرزق الله جل في علاه طالما أنك تعيش تحيا فقد تكفل برزقك. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلا تخاف من الرزق أبد، لا تخاف من الرزق، ما قد كتب لك فإنك ستناله. ينبغي أن تخاف من أمر واحد يؤخر الرزق، ما هو؟ أو يمنعه. أنت مسافر قاعد، طيب قم حتى أتأكد أنك قاعد، هناك شيء يمنع الرزق ينبغي أن تخافه. سبحان الله، ما تعرفه؟ الله أعلم. اجلس، انظر إخوانك كثير الذين يعلمون، عدد كبير. نعم، أنت قم، هذا أنت يا أخي رفعت يدك، قم. ترك الصلاة، عقوق الوالدين، هكذا. نعم، السؤال سهل. من القائل ها أنا ذا؟ هذا بطل الذي يقول ها أنا ذا. قم، هو أنت البطل؟ الذنوب صحيح. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه يعمله. طيب، قال: والخلق ميتون بآجالهم، عندنا فادي أرزاقهم وانقطاع آثارهم. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على جهة المقابلة والاعتراض: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آثاره فليصل رحمه. هل معنى ذلك أنه يزاد له في الأجل؟ لا، الأجل محتوم، لكن بعض العلماء قالوا يبارك في عمره، يبارك له في عمره، يعني عاش 40 كأنما عاش 50 أو 60. بركة في الأعمال، بركة في الطاعات، بركة في العلم، بركة في التأليف، بركة في الدعوة، بركة. ومن العلماء من يقول هذا مشروط، أجله مشروط، إذا فعل كذا فأجله كذا، ولا يخرج عن الأجل الذي قد كتب له. فإذا ليس هناك شيء يؤخر الأجل أو يقدمه، الأمر قد حسم. ولذلك ينبغي على العبد أن يتهيأ لهذا الأجل ويعمل صالحا حتى لا يقال له كلا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إن روح القدس نفث في روعي أو روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. طيب، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. هذا الدرس القادم، انتهى الوقت. طيب، جزاكم الله خيرا جميعا، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. كنا وإياكم مع الدرس الثاني في شرح السنة للإمام المزني رحمه الله لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حثالة حفظه الله ونفع به.